لسنا نشاهد الأفلام، وليس ما يعرض ضربا من الخيال. هذا ما فعلته دولة الإسلام ثأرا لأهل السنة في الشام. من أرض تحطمت فيها أسطورة النظام النصيري، نذهب إلى مكان يتجمع فيه آلاف الأنصار نذروا أوقاتهم لنصرة دولة الخلافة. الإنترنت مسرح لحرب ضروس تقع بين أولياء الله وأولياء الشيطان. هنا الإعلامي، هنا المصمم، هنا المنتج، هنا المترجم، وهنا الهاكر. اجتمعوا جميعا لنصرة دولتهم. لله دركم وعليه أجركم، فقد أغضتم عدوكم.